قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه قد عز الله الإسلام وأذل الشرك وأصناما قد عبد جهلا وظلاما لا يعبد رب إلا هو قد عز الله الإسلام وأذل الشرك وأصناما قد عبد جهلا وظلاما لا يعبد رب إلا هو وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه فهو الواحد وهو الأحد وهو البر الفرد الصمد من غير الله لنا سند ما أعظمه ما أسماه فهو الواحد وهو الأحد وهو البر الفرد الصمد من غير الله لنا سند ما أعظمه ما أسماه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وتوالت رايات الفتح تخفق حتى يوم الصلح فلقد أشرق وجه الصبح فبنور الإسلام سناه وتوالت رايات الفتح تخفق حتى يوم الصلح فلقد أشرق وجه الصبح فبنور الإسلام سناه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه